سؤال: ما الشيء الذي يرهن؟ ما الشيء الذي يجوز أن يرهن؟ نقول في الجواب: كل شيء جاز بيعه جاز رهنه. كل شيء، هذه ألفاظ العموم، كل جاز بيعه جاز رهنه إلا شيئا واحدا. لا، كل ما جاز بيعه الحرام ما يجوز بيعه. كل شيء جاز بيعه جاز رهنه إلا شيئا واحدا. عرفتم؟ المصحف يجوز بيعه عند الجمهور، لكن لا يجوز لأحد أن يرهن المصحف. كتاب الله أجل من ذلك، واضح؟ كل شيء جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف، يجوز بيعه لكن لا يجوز رهنه. كتاب الله أعظم وأجل من ذلك.